بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في أول أحاديث باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهو أول باب في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح للإمام البخاري، حديث ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمني قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. عرفنا ما يتعلق بهذا في الدرس السابق. قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. هكذا في هذه الرواية. الحديث جاء أيضا في كتاب التفسير بلفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أيضا في رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهذه الألفاظ تدل على معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه معاذا رضي الله عنه في دعوته من في اليمن من أهل الكتاب إلى أن يكن أول ما يدعوهم إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى، الذي هو عبادته وحده لا شريك له، وبداية ذلك أن يعلنوا الشهادتين، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذا انعقد إجماع علماء أهل السنة على أن أول واجب يجب على العبد المكلف لله تعالى هو الشهادتان. أول واجب هو الشهادتان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بهذه الشهادتين يسلم الكافر ويحقن الدم وتلزم أحكام الإسلام، وبإعلانها وإظهارها يكون العبد قد حقق أول ما يجب عليه لله سبحانه وتعالى. فبداية توحيد الله وبابه وأصله وعنوانه هو الشهادتان، ولذلك انعقد الإجماع كما قلت على أن أول واجب على العبد المكلف الشهادتان. ولا حاجة للبحث الطويل الذي نقله الحافظ هنا عن بعض أرباب الكلام والفلسفة الذين حولوا المسألة إلى مسألة بحث عقلي، فمنهم من جعل أول واجب إقامة الأدلة والبراهين العقلية المجردة الدالة على أن هذا العالم صدر من معلول أول أو خالق أول أو موجد أول، فإذا أقيمت الأدلة والبراهين على ذلك نكون قد حققنا أول واجب. وهذه قضية مفطور عليها لا أقول البشر فقط بل الخلق كلهم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، حتى ما نسميه الجمادات كالجبال والبحار والشجار والأنهار والأطيار وغيرها، كلها مركوز في فطرها، مغروز في دواخلها أنها مخلوقة مربوبة، والله خالقها وربها سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولولا ما يغشى هذه الفطرة من الشبهات والشكوك التي تولدها الآثام والذنوب وإرخاء السمع والبصر والقلب لوساوس الشياطين من شياطين الإنس والجن، وما يرين على القلوب من أوضار وأوساخ الآثام والفجور والمعاصي وأمثالها، لما يعني عرفت إلا خالقها، ولا طلبت إلا ربها، ولا عبدت إلا مولاها سبحانه وتعالى. يصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها؟ إذا ولدت البهيمة جفرا أو تيسا أو كذا يولد كامل الخلقة جميلا، فيأتي صاحب الغنم يقطع الأذن أو يسمه بميزة معين أو كذا، فيغير في شكله وخلقته الجمعية التي ولد عليها. فلولا هذه الطوارئ التي تطرأ على قلوب الخلق ما عرفوا إلا الله ولا عبدوا غيره. وفي حديث مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، صيغة تعميم على الخلق، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء مؤمنين موحدين، مغروز في فطرهم أن الله ربهم وخالقهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فلولا هذه الصوارف من الشياطين ونحوها فلا يعني هناك حاجة لاستفراغ الأذهان والجهود في إقامة براهين عقلية نظرية أكثرها معقد لا يفهم، وما فهم لا يؤدي إلى المقصود لتحصيل قضية هي فطرية مغروزة في الفطر. لأننا ربما قلنا هذا الكلام سابقا لما تحدثنا عن ما يسمى بالتسلسل، الخلق الموجود لابد له من أصول نتج عنها، يعني أنا وأنت خرجنا من آبائنا وأمهاتنا وهم خرجوا من آبائهم وأمهاتهم، إلى متى؟ إلى البشر الأول آدم، وآدم من تراب، والتراب أنشاء الله من العدم، ننتهي إلى ما يسمونه بالمخلوقات الأولية التي أنشأها الخالق من العدم المحض، قيل خمسة وقيل أكثر، النار والماء والهواء والتراب، ومنها ركب الله بقية. فلابد ننتهي إلى موجد أوجد وخالق خلق، هذا الموجد وهذا الخالق خارج عن هذه القسمة، ليس له أصل صدر عنه. ولذلك من حسن فهم البخاري سيدخل في هذا الباب ما يتعلق بسيرة قل هو الله أحد، بسورة قل هو الله أحد التي فيها أن الله لم يلد ولم يولد، أي لم يخرج من أصل سابق ولا يلحقه فرع لاحق، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ما صدر من شيء قبله كما نصدر نحن، الأول الأحد الخالق. لو فرضنا هذا حتى عقلا فإن هذا يقتضي أن طيب الخالق هذا إذا كان صدر من شيء قبله ما هو هذا الشيء، وذلك الشيء يقتضي أن يكون صدر من شيء قبله، هذا يقتضي فتح باب التسلسل الذهني إلى ما لا نهاية، وهذا لا تقبله العقول أبدا. لابد ننتهي إلى شيء عنه صدر كل شيء، وهذا الشيء لا يجوز أن يكون صادرا عن غيره، بمعنى وجوده ذاتي لم يستفده من غيره، كما نصت عليه آية لم يلد ولم يولد بأوضح عبارة تحقق المقصود، وهو الله الأول سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، كما في حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في سورة النجم الآية العظيمة المشهورة: وأن إلى ربك المنتهى. طرف الزمان، الزمان الذي نعيشه لابد له طرف قديم ماضي ولا لا، وطرف قادم لم يأتي بعد، كل الموجودات يحصرها زمان، بمعنى كل شيء سوى الله له بداية كان قبلها عدما وله نهاية سينتهي إليها، إما التلاشي أو العدم أو الموت أو التبدل والتغير إلى آخره، إلا الله الذي ابتدأ خارج عن هذه القسمة الحاصرة ليس له بداية سبحانه وتعالى، كان قبلها عدما كلا وحاشا، وهو الآخر الباقي الذي سبحانه لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هذا ننتهي إلى الله، سواء طرقت التسلسل في الطرف الماضي إلى المخلوقات الأولية لابد تنتهي إلى الله الذي ابتدأ الأشياء من العدم المحض، ولم يبتدئ هو من شيء قبله، وجوده ذاتي لم يستفده من غيره. وإن تسلسلت وطرقت الزمان في إلى القادم المجهود الذي لم يأتي بعد، سننتهي أيضا إلى الله الآخر. ومن أسمائه جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. هذه من جهة الزمان. من جهة المكان كذلك، كل مخلوق سوى الله حتى العرش محصور، بمعنى له حدود ينتهي إليها، ما في شيء غير متناهي. هكذا ولا كلامي هذا ما هو مقبول؟ كل شيء، حتى العالم الفسيح هذا، الكون الذي نحن ما نعرف أطرافه ولن نعرف أطرافه، ولذلك يحسبون المسافات بين الأفلاك بالسنين الضوئية وسرعة الضوء، لأنهم يعجزون عن تصور، مجرد تصور. مع ذلك نعتقد أنه منتهي، له أطراف ينتهي إليها، حتى العرش. والعرش في اعتقادنا نحن أهل السنة هو سقف العالم وقبته، كل شيء في العالم هذا في الكون، ما نعلمه وما لا نعلمه، هو تحت قبة العرش يسبح ويدور، كل شيء، العرش العظيم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وهو يخطب على المنبر، لما دخل الأعرابي يطلب منه الاستغاثة والاستمطار والمطر، وقلنا هلكنا وانقطعت، فادعوا الله يغيثنا، ثم قال كلمة الأعرابي أزعجت النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال: فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحا كثيرا حتى عرف في وجهه كراهيته لقول الأعرابي، ثم قال له: ويحك، تدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، إن الله على عرشه، وإن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيده كهيئة القبة. شوف القبة هذه، كل شيء تحت في العالم يسبح تحتها. العرش هذا الذي ربما تعجز حتى عن تصوره متناهي ضرورة. الله فوق العرش، وكل ما سوى العرش من العالم تحته، وله أطراف. أما جاء في القرآن وكذلك في السنن أن العرش له قوائم وتحمله الملائكة؟ ولا لا، حافين من حول العرش، منتهي، له أطراف. ولو لم يكن منتهيا كيف تحفه الملائكة وتحمله؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ليس للحواصل المكانية عليه سبيل، هو العلي الأعلى، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وهو يعني أكبر من كل شيء، ولا نتصور حتى بمجرد الخيال يعني ذاته سبحانه وتعالى. فليس للحواصل الزمانية بداية ونهاية، ولا للحواصل المكانية من فوق وتحت وأطراف إليه سبيل. وهذا يحققها الأسماء الأربعة العظيمة الجليلة التي في سورة الحديد، وهي الأول والآخر، تكسر حواصر الزمان عن الخالق. الأول ليس قبله شيء بلا بداية، كان قبلها معدوما، تعالى الله، ولا نهاية، هو الباقي سبحانه وتعالى الذي لا يموت، الآخر ننتهي إليه. والظاهر والباطن كسر للحواصر المكانية خارج عن العالم هذا كله سبحانه وتعالى. وإيش العالم هذا؟ السماوات كلها في قبضته، كلها كخردلة في كف أحدكم، يقول ابن عباس، بس السماوات السبع هذه اللي ما نعرف من آخرها من أولها وأطرافها، في يدها، في كف الرحمن، إلا كخردلة صغيرة حقيرة في كف الرحمن، وأنت عليك الحساب عاد، ما تحسبها أصلا، فتسلم للأول الآخر الظاهر الباطن. هذا نقوله، إيش يعني هذا؟ يعني ما أدري، استغفر الله، كيف دخلنا هذه الدخلة؟ أيوة، فما لا تقول لأول واجب على البراهين العقلية، والعقل هذا يكل ويعجز إذا بيضع يعني تصور للخالق وكيف بدأ وكيف بدأ الخلق، وهذه الأمور هذه كلها لا ليس للعقول عليها سبيل. فأول ما يجب علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد بهذا يسلم الكافر ويحقن الدم كما قلنا. هذه مسألة. المسألة الثانية: الصحيح المحقق عند أهل السنة أن كل عبارة تدل على إسلام العبد يجب قبولها واعتباره بها مسلما وحقن دمه بها. فلو قال مثلا، أو حتى كل فعل، لو رأيت شخص ما كنت تعرف إسلامه من قبل وجدته يصلي مثلا الظهر، ماذا حتى تستشهد وتقول اشهد أن لا إله، تعتبره مسلم مباشرة، وجدته يطوف يعتمر ويحج خلاص تعتبره مسلم. ها؟ أو قال لك أنا مسلم، أو قال لا أنا أخوك المسلم، أو قال إنني من المسلمين أو نحو ذلك، يجب قبولها. والدليل على هذا قوله تعالى، أو سبب نزول قوله تعالى في سورة النساء الآية المشهورة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قصة مشهورة أصلها في الصحيح من حديث ابن عباس، ولها رواية واسعة، أن سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، سرية من السرايا، فنزلوا في وادي فمر بهم راعي غنم، قيل أنه اسمه عمرو بن الأضبط وقيل غير ذلك، سلم من بني سليم، فقال: السلام عليكم، إني أخوكم المسلم. فكفوا عنه كلهم إلا شخصا واحدا، الله المستعان، يعني ما قبل، وهو محلم بن جثامة، ذكر اسمه، شقيق الصعب بن جثامة، صحابي مشهور، قام إليه فقتله واستاق ما عنده من غنم، وقال: هذه غنيمة لكم. فرفض البقية السرية، بقية الصحابة فقهاء الباقين، قالوا: لا، الآن قتلت، نحن عندنا مشكلة، الآن قتلك هذا فيه نظر، فلا نعتبر قتلك شرعيا ولا هذا ما أخذته غنيمة، حتى نفضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فننظر ما يقضي فيك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب عظيما، ولولا ما في القصة من تأويل، حتى قال للصعب للمحلم، قال: لولا ما سبق من كتاب الله أن القتل فيه نوع تأويل لكان لي ولك شأن، لا تريني وجهك، يعاقبه، لا عاد أشوف وجهك، يقول لمحلم بن جثامة، فصار يحث التراب على رأسه ويقول: ما رأيت أشقى صفقة مني. وفيه نزلت الآية هذه اللي اقتلوت عليكم قبل قليل. فاستنبط منها العلماء أن كل فعل أو عبارة تدل على إسلام العبد شرعا يجب اعتبارها بها وحقن الدم، ولا يلزم التنصيص على الشهادتين على وجه الخصوص. وإذا كان العبارات، شوف، يوحد الله، أن يعبد الله، تارة يأتي بضابط قولي يوحد، ضابط فعلي يعبد، يصلي أو يصوم أو يحج البيت، هذا خلاص مسلم تعتبره، ولست مكلفا أن تفتش عن سريرته هل هو منافق ولا، هذا عن شأنه آخر وبحث آخر لا علاقة له بهذه المسألة. أيضا مسألة ثالثة: اتفق أهل السنة قديما وحديثا بناء على هذا الحديث وغيره على أن أول ما يبدأ به في دعوة الناس ودعوة الخلق من غير المسلمين هو دعوتهم إلى أصل الملة وقاعدتها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لا معنى لدعوتهم إلى صلاة أو زكاة أو صيام أو أخلاق أو غير ذلك وهم لم يقروا بعد بأن الله هو الإله الحق وما سواه باطل وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأنبياء، لا معنى لذلك كله دون هذه الأولية. ولذلك البخاري ما جاء في دعاء أمتي للتوحيد هو أول شيء يبدأ به، ولذلك رتب الأولويات لمعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أولا، ترتيب شرعي مقصود، قوم يعبدون غير الله أو يشركون مع الله غيره أو ينسبون له الولد تعالى الله جل وعلا أو يكفرون بالله كفرا من أنواع الكفر ولا يقرون بأن محمد رسول الله، إلى ماذا تدعوهم؟ لا معنى لأي نقاش في أي جزئية أخرى أو مسلمة أخرى ولو كانت عظيمة كالصلاة وغيرها دون هذا الأصل الأول الكبير. دون هذا الأصل الأول الكبير الذي هو يعني أول ما يبدأ به في يعني في دعوة الخلق. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقلت فائدة من كتابه التوحيد، هذا الحديث أورده وترجم عليه قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقتضي بترجمة البخاري. الأئمة السنة رحمة الله عليهم يعني تجدهم سابقهم ولاحقهم حتى ألفاظهم تكاد تكون كأنها هي، لأن منهج واحد وطريقة واحدة. ثم أعجبني استنباط في مسائله في هذا الباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال: البدء في الدعوة بالأهم فالأهم. إذا كانت دعوة غير مسلم لا يناقش في أي مسلمة أخرى أو أي قضية أخرى قبل التوحيد، قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله. تدعوه للصلاة، يصلي لمن؟ هي الصلاة حركات رياضية نتدرب عشان نلعب بكرة مباراة وكذا؟ لا، الصلاة عبادة، لمن تعبد؟ من الله. ولا يمكن أن تعبد الله قبل أن تقر اعتقادا وقولا ظاهرا وباطنا أنه هو الإله الواحد الأحد، وكل ما سواه باطل. حتى لو صليت، حتى لو صلى المصلي وفي قلبه أن غير الله له حق في النوع من أنواع العبادات، هذا كله لا معنى له، لأن الله لا يقبل الشرك لا قليله ولا كثيره. والحديث القدسي المشهور الذي نحفظه جميعا، أنا أغنى، يقول جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أيما كان ذلك العمل أشرك فيه معي غيري تركته للذي أشرك، أو قال تركته وشركه، أو كما جاء في الحديث. فانتبهوا لهذا. فإذا عرفوا ذلك، وفي رواية فإذا عبدوا الله، وفي رواية فإذا وحدوا الله، قبلوا ذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، دخلوا في الإسلام، اعتبروا من هذه اللحظة مسلمين مستعدين مهيئين أن يعبدوا الله. بقي كيف يعبدون الله جل وعلا، ما هي البدايات، بماذا يبدأون؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهو الآن الذي يرتب الأولويات، ولا كلام مع كلامه، ولا أولويات نرتبها نحن مع أولويات عليه الصلاة والسلام، وإلا سنكون سلكنا منهجا غير منهجه وطريقا غير طريقه. ولماذا إمامنا البخاري يضع هذا الباب في أول كتاب التوحيد من الجامع، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوتنا كلها محورية على التوحيد والإيمان بالله وإفراده بالله، محورية، كل ما عداها يؤدي إليها. لا تقول لي دعوة أخلاقية وأخلاق، أخلاق ما في شيء اسمه أخلاق في العالم هذا إلا إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى. فمن خان الله وخان خالقه وكذب ربه وسب أنبياءه لا ترجو منه خيرا. هذا لا تقول لي أخلاق وحقوق إنسان وكلام فاضي. حقوق إنسان إذا عبد الخالق جل وعلا حق الله ضايع، تريد حقك أنت كذا بس يعطونك إياه هكذا بالمجان، ما حصلت ولن تحصل. أخوك شقيقك ما يأخذ منك حقه بعض الأحيان إلا ب60,000 كلفة، وأنت خارج من بطن واحد تريد أمريكي ولا فرنسي ولا هندي يعطيك حق كذا مجاني وجه الله. هذا كلام لا يقول، ولا في المنام ما يصير، والله في المنام ما يصير. واللي رأى منكم منام في هذا يقول لي كلام فاضي هذا. فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. بطبيعة قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر طبعا نوافل الأمور ونوافل الصلاة، لأنه يعني كل شيء بحسب الأصل. في كتاب أبي بكر الصديق الذي كتبه في آخر حياته يوصي به الخليفة بعده وهو عمر رضي الله عنهم أجمعين، فيه قال: واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعمل بالليل لا يقبله بالنهار. واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى. واحد يقوم الليل وما صلى العشاء، تصير هذا؟ بالله عليكم تصير؟ يقوم يبكي ويدعى وما صلى العشاء، عبث لا معنى له. ولا يصوم لي عاشور وما صام رمضان، لا معنى للنافلة قبل الفريضة. فنبدأ بالفرائض، ثم إذا أسلم العبد وحسن إسلامه واستقام على عبادة الله، العبادة الطاعة تولد الطاعة، والخير يولد الخير، والعكس صحيح، الذنب يولد الإثم، والذنب والشر يولد الشر، وللملك بالإنسان لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد أو قال يعني إيعاد بالخير ودفع إليه، أو كما قال، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وأز إليه. والتوفيق بيد الله. خمس صلوات في يومهم وليلتهم. وانعقد الإجماع على أن ليس لله على عبده المسلم فريضة في الصلاة سوى هذه الخمس، وما سواها نوافل تتفاوت درجة استحبابها. يعني الوتر مثلا له قوة في الاستحباب، ومثل الرواتب ونحو ذلك ليس لغيرها، أما الفرائض فلا سوى هذه الخمس. فإذا صلوا أخذت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نص جميل جدا ذكره الإمام محمد بن أبي نصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، اشتروه وقرؤوه، ذكر أثر عن عائشة جدا رائع وجميل تعظ به بعض التابعين. تقول: إن الله ابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب في بداية الأمر، فكان أول ما دعاهم إليه إلى أن يعبدوا الله ويتركوا هذه الأوثان والأصنام، ولو كان أول ما دعاهم أن يصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا ولا يزنوا ولا يسرقوا ولا يشربوا الخمر ما حد استجاب، لو جاب الإسلام كله دفعة واحدة هكذا. فلما آمنوا بالله ورسوله وتركوا الأصنام والأوثان قال لهم: صلوا، إن الله فرض عليكم الصلاة. تقول عائشة، وهذا سبب إيرادي له الآن: فلو لم يصلوا ما نفعهم إيمانهم الذي قالوا أننا آمنا. هنا يظهر الخلل، إذا كان آمنوا حقا أو آمنوا مثلا خوفا من قتل أو آمنوا نفاقا أو لاعتبار من العدل، هنا يظهر. صلوا، آمنتم بالله، الله الذي آمنتم به يقول لكم اعبدوني، كيف نعبده؟ صلوا. هذه خمس صلوات ما تتركها بحال من الأحوال، وإن زدت فهو خير لك. فإذا رفض دل على أن المسلمة السابقة ما زالت مغشوشة مدخولة فيها خلل وفيها هذه تنقض الأولى، الأولى تؤسس الثانية، والثانية إذا ما وقعت تنقض الأولى. فلما صلوا نزل أن زكوا. تقول عائشة أيضا تمام كلامها: فلو لم يزكوا ما نفعتهم صلاتهم ولا إيمانهم السابق. ثم نزل أن صوموا، ثم وهكذا رتبت. فالمسلمة الأولى تستتبع وتستلزم وتؤسس الثانية، والثانية تنقض الأولى إذا لم تحقق. ولذلك قاتلوا مانع الزكاة الصحابة واعتبروا مرتدين، لأن هذا نقض للمسلمات التي قبلها التي بنيت عليها. والله يقول في القرآن: وما كان للمؤمن إذا قضى الله أن يكون لهم الخيرة. مو على كيفك تصوم ولا ما تصوم، تصلي ولا ما تصلي، ما هي انتخابات ولا دين، تأخذه كما رتبه مشرعه ومنزله جل وعلا وكما دعا إليه رسوله، ولا تعتبر ناقضا له كافرا به. ولو زعمت ليلا ونهارا أنك يعني أول المسلمين وأحسنهم وأفضلهم، الكلام طويل عريض، وأحسن منك في الكلام المنافقون لبقين في الكلام ويحسنونه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم مثل البغل كل واحد، وإن يقول تسمع لقوله من شدة يعني احترافهم للكلام ويعني حسن عرضهم لما عندهم بالزور والبهتان، تسمع لقولهم فيخدعون الناس بشيء من ذلك. والذي يكشف أسرارهم ويفضح أخبارهم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. نرجع للكلام. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم. لاحظوا معي بالله اختلاف اللفظ، لما جاء عند الصلاة ماذا قال؟ فرض ولا لا؟ الصيغة في الزكاة ماذا قال؟ افترض، أدخل التاء الطلبية. ولماذا؟ لماذا؟ ما الفرق بين فرض وافترض؟ تفضل. هذا وجه، وجه قبله عشان تترى، وجه قبله الله عز وجل اعتبر الزكاة التي يقدمها المسلم وعموم الصدقات كأنها نوع استقراض، كأنه يستقرض منا جل وعلا وهو الغني عنا، ألفاظ القرآن تدل على ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولا لا يقرض، مع أنه ما حاجة لخمسمائة ريال حق الزكاة، لكنه تعظيما لفريضة الزكاة ولتطيب نفسك بها ولتطمئن أنها مضمونة عند الله أجرا وثوابا وما يستتبع ذلك من بركة في مالك وعمرك، كأنك تقرضه لضامن أمين أن قرضك لن يذهب سدى، افترض فيها تاء الطلب. فهمت ولا لا؟ وفيه المعنى ذكر أن الزكاة تجب على الموسر صاحب المال، ولذلك ربما تمر على مسلم حياته كلها ولا يزكي ريال واحد، ما عنده ما يزكي، ايش يسوي؟ يقطع يده يزكيها ولا ماذا يفعل؟ ما عنده شيء. فهمت هذا الفرق بين فرض وافترض؟ فانتبهوا لهذا. افترض عليهم زكاة، طبعا تسميتها زكاة لها وجه شرعي ونفسي عظيم، الزكاة بمعنى الطهرة، فهي طهرة للقلوب والنفوس والأموال، ولا تطيب الأموال إلا إذا طابت النفوس والقلوب. الله فطرنا نحن البشر على حب المال، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، المال محبوب للنفوس، قال الله تعالى في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما، وقال في وصف الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. الأموال هذه أريقت من أجلها دماء، ووقع من أجلها حروب، وتهاجر من أجلها أصدقاء، وتطاح المال مشكلة، سواء كان مالا أو أرضا أو دوابا أو إلى آخره. فالقرآن والسنة والتوحيد والإسلام كله يريد أن يضع لهذا التشوف والتشوق والتطلع والتعلق النفسي بالمال حد، فإذا انتزع هذا من النفوس بقيت علاقته بالمال علاقة يعني بحكم الوضع الطبيعي في حدود معقولة، استطاع المسلم أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، لا يخرج كأنها غرم يتخلص منه مثلا، أو فريضة هكذا مزعجة له، أو ربما عليه يعني حاكم يطلبها منه بالقوة أو شيء من هذا القبيل، فضلا عن عموم الصدقات والنفقات. كلما طابت النفوس وزكت كلما زاد إنفاقها وزاد خيرها وزادت يعني نفعها في قضية تقابلية، وذلك سميت زكاة للنفوس قبل الأموال. أما في الأموال فهي تطيب المال وتباركه وتزكيه وتنميه ولو غفل الناس عن ذلك. ثم هنا نقطة مهمة جدا، لا يجوز أن نتعامل مع الله في زكواتنا وصدقاتنا معاملة الغريم الشحيح لغريمه والشريك الشحيح لشريكه، بمعنى إذا قلنا أن من ثمرات الزكاة حتى منصوص عليه في القرآن، قال الله تعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، آية في القرآن في سورة سبأ أو فاطر أو كذا، في سبأ فهو يخلفه، هذا الضامن رب العالمين يخلفه. لا تحسبها صدقت اليوم 50 ريال بكرة لازم ترجع 50 ريال كأنك قاعد في دكان تبيع وتشتري مع رب العالمين، لا يخلفه أنت ما تعرف، ربما يخلفه دفع عنك الله سوء عظيم كان سيأتيك ما تدري عنه، كان بيجيك سرطان ولا بلوى من هالبلاوي تنكد عليك حياتك كلها وصير أموالك هذه ما لا قيمة، لو عندك مليارات ومعك سرطان ايش يصير بالله؟ ما تعرف تأكل لك شربة، ما تعرف تشربها سرطان، أعوذ بالله من الشيطان، ولا لا ما تعرف تشرب شربة يا رجل قيمة ريالين، دفع عنك شيء أنت ما تعرف، لا تتعامل مع الله بذلك. فالخلف هذا في الولد بركة في الولد، في الأهل، في الزوج، في عمرك، في صحتك، توفق لعمر صالح حرم عنه غيرك، أنت تنظر القضية بمنظار لا تنظر بهذا المنظار الضيق، يخلفه خلاص يعني يتصدق حتى بكرة النهار تصير أمواله أكثر، وإذا ما صارت أكثر يختبره، ربما يختبرك الله عز وجل ليخرج الدخن هذا في نفسك، يقع ذلك فتذهب تمتنع في سبب نزول قوله تعالى في سورة الحج. القرآن شيء عظيم كشفنا، القرآن كشف المنافقين وكشف المرائين وكشف كل شيء، يعني تسلم مضبوط ولا انت مكشوف؟ قوله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال بعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى لبئس العشير. بعض قبائل العرب قال بعضهم، قالوا بعضهم لبعض: لنتبع هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، هكذا في الرواية. قالوا نشوف نتبعه. طيب إذا اتبعنا كيف المقاييس؟ فإن أخصبت أرضنا ودر ضرعنا وكثرت أنعامنا، يبغون حمير وبقر كان عندي 5 يوسف بعد ما أسلم 10 يوسف على طول. هذا أمة عامل رب العالمين، هذه الجاهل هذا. فأسلموا، هذا إسلام فيه خلل الآن. فالله اختبرهم، رجعوا تيسين ماتت وجفرتين فطست وحمارين مرضت وشغل الله خلل. مطر مع جاء يا جماعة شو القضية؟ قال والله الشغلة هذه ما. فارتدوا على أعقابهم. طيب ارتدوا إلى أين؟ إلى اللات والعزة، يدعو من دون الله ما لا يضره. طيب اللات والعزة بتجيب لك المطر يعني هو، وتحيي لك التيوس التي ماتت. يا جاهل، يا هذا الجاهل عجيب جدا، خسر الدنيا والآخرة فعلا، ذلك هو الخسر. فلا يعامل رب العالمين بذلك. فالزكاة نعم من ثمراتها أن الله يخلفها، وما نقص مال من صدقة حق وصدق، لكن يجب أن تنظر للقضية. إذا طابت نفسك بالمنظار ذكرته، يبارك الله لك في عمرك، في ولدك، في حياتك، يدفع عنك الله سوء عظيم ربما ما كنت تدري، بالفعل ما تدري عنه، كان سيصيبك لولا صدقتك تلك التي طبت بها نفسا وأخلصت فيها لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. هذا وضع طبيعي، الزكاة تؤخذ من صاحب المال، سواء كان سائمة أو نقدا أو تجارة أو يعني حبوبا وثمارا ونحو ذلك، بشروط الزكاة المعروفة التي لا تخف عليه. أخذ بعضهم من قوله فترد على فقيرهم أن زكاة كل قوم وكل أهل بلد الأولى أن تصرف على فقراء ذاك البلد بعينه. صدقات بني فلان الأولى بهم فقراء بني فلان، ولا لا؟ صدقات أهل جدة مثلا الأولى بها فقراء أهل جدة. فإن يعني فاض ولا يفيض الحال شيء ممكن أن ينظر فيه هنا وهناك، وهذا استنباط صحيح. فترد على فقيرهم، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم. فصدقات من عليهم صدقات من أهل بلد أو أولى بها فقراء، بل والأولى بها الأقرب، فالأقرب إلى صاحب المال. لا معنى أن تذهب تسد خلة فقير ولك قريب ما سددت خلته كأخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال، هم أولى وأقرب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال، أيد هذا المعنى وقال: إن الصدقة على القريب المحتاج الفقير صدقة وصلة، فأجرها مضاعف، يأخذ أجر الصدقة كاملة والحمد لله، وأجر صلة الرحم وهي يعني منقبة كبيرة وعظيمة. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، كلمة فخذ منهم، كلمة فخذ منهم رتبت الفعل على الإقرار، وهذا أحد قواعد أهل السنة. الشرع عندنا والإيمان عندنا نحن أهل السنة، ما هي مجرد لافتات ترفع أو مقالات ولا يتبعها عمل. أقررت أن عليك زكاة، خلاص خذ أدي الزكاة. أقررت أن عليك صلاة، أقم الصلاة. أقررت أن عليك صيام، صم ما أوجب الله صيامه. فالفعل مرتب على الإقرار، وإلا يصبح الإقرار نوعه كذب ونفاق، فصلت القول عن العمل. ومن قواعد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل لا يفصلان، وفصلهما هدم للحيثية كلها. لا إيمان، لا إيمان. فخذ منهم، أي خذ منهم ما تجب به الصدقة والزكاة من أصنافها وأنواعها، وتوقى كرائم أموالهم. أخذوا من قوله وتوقى كرائم أموالهم أن الزكاة تؤخذ من عين المال المزكى من أوسطه، لا يؤخذ أنفس ما في الأموال، فإن فيه ربما إضرار بالمتصدق. ولا يؤخذ الخسيس الرديء، فإن فيه إضرار بالفقير. والله يقول في سورة البقرة: ولا تيمموا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه، أي من أموالكم تنفقون تجعلونه هو النفقة في الزكاة، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وإنما يؤخذ من أوسط ذلك لئلا يتضرر صاحب المال ويقع في نفسه شيء، ولئلا أيضا يتضرر الفقير بدفع الخسيس له. اقرأ ما بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سلي، سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا، يقول البخاري، حدثنا محمد بن بشار، هو الحافظ البصري المشهور بلقب بندار. حدثنا غندر، هو محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي حصين بفتح الحاء، اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، والأشعث هو ابن سليم المحاربي، أنهما، أي كلاهما أبو حصين والأشعث، سمع الأسود بن هلال أيضا المحاربي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. الآن هذا حديث معاذ، حديثه السابق يرويه ابن عباس في بعثه، الآن هو حديثه معاذ رضي الله عنه، صحابي أنصاري جليل من أرفع علماء الصحابة وأفقههم. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وفي بعض الأحاديث: إذا حشر العلماء يوم القيامة تقدمهم معاذ برتوة، أي بمسافة هائلة، وأبعثه كما عرفنا في الحديث السابق إلى اليمن في السنة التاسعة قاضيا ومعلما. تدرون كم سنه لما بعثه إلى اليمن؟ 28 سنة. 28 سنة، ما أعرف يجيب لك بطاطس اليوم. لماذا؟ لأنه لما مات عمره 36 سنة، لما مات في طاعون عمواس الذي أصاب بلاد الشام، لأنه سكن الشام بعد الفتوح معاذ رضي الله عنه. وأتى، حصل وباء عظيم سنة 18 من الهجرة، أيام عمر، خلافة عمر، سمى طاعون عمواس، من ضحاياه معاذ توفي فيه، مات بسبب هذا المرض، عمره 36 سنة. كل هذه القضايا رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يحدث؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. اختصر البخاري الحديث وتمامه، قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، اسم الحمار عفير، وأخذ منه طبعا شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يركب ما تيسر من الدواب حتى ولو كان بغلا أو حمارا، عليه الصلاة والسلام، وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وأخذوا منه أيضا جواز الارتداف على الدابة متى كانت مطيقة، أما إذا كانت غير مطيقة فلا. يقال له عفير، وكانوا قديما يتعانون تسمية الدواب بهم، من الخيول والجمال يسمون بأسماء معينة من عادة العرب، وكان درجة على ذلك. وفي كتاب، لو تراجع كتاب الجهاد في الصحيح، هنا تجد أبواب كثيرة، باب أسماء الخيل، لديك بالحديث في أسماء خيل النبي صلى الله عليه وسلم، اللحيف والكذا، أسماء نوق النبي صلى الله عليه وسلم، القصواء والعظباء والبغال دندن التي هداها المقوقس، وحماره عفير. تشرفوا لما قال في تفسير قوله تعالى: وكلبهم باسط إذا الكلب والحمار خلد ذكرهم وأسماؤهم لأنهم صحبوا هكذا قدرا أنبياء ورسلا وصالحين، فكيف يعني عفير؟ عرفنا هذا الحمار اللي مات من 1000 سنة اسمه عفير، الآن يموتون بشر ما لهم قيمة. فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت. هذا اسلوب استحثاث، يستحث معاذ يرعي سمعه للكلام. يا معاذ مرة ثانية، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. وفي بعض الألفاظ: وساعديك، يعني تبني يديك. سكت. ثم الثالثة: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. وقع في حس معاذ قطعا أنه سيأتيه كلام عظيم، فانفتحت كل أجهزة الاستقبال كما نقول عنده، سمعا وبصرا وقلبا. 3 مرات يناديه وهو رديف على الدابة، ما هو هذا التكرار وهذا والفصل بين كل مرة ومرة بسكوت. هذه وسائل استحثاث للسامع حتى يسمع ما سيقال، لأن ما سيقال كلام عظيم. وهنا فيه أيضا أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، اختار معاذا ليستقبل عنه مثل هذا المعنى وهذا الكلام، لأن معاذ ما هو شخص يعني له يحسن الاستماع ويحسن الفهم ويحسن الضبط، لأنه كما عرفنا قبل قليل شاب ألمعي ذكي فقيه النفس، يعني لا ينقصه شيء ما شاء الله. فاختاره لكي يعني يكون رديفه في هذه الرحلة الصغيرة البسيطة، وليستقبل منه هذا العلم العظيم الذي سنسمعه الآن من معاذ بن جبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا أسلوب آخر للاستحثاث. كان المفترض أم المفترض يعني المتوقع أن يبادره بالكلام مباشرة، يقول له: يا معاذ، حق الله على العباد. لماذا يسأله هذا السؤال وهو يعرف عليه الصلاة والسلام أن معاذ لن يجيب؟ حتى لو فرضنا جدلا أن معاذ يعرف الجواب، ما يمكن يجيب في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينقلب معلما ومفقرا وموجها، ما يمكن أدبا. وتعرفون يعني أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخفضون الصوت ولا يسألون، حتى لا يسألون، منعوا من السؤال، فيفرحون بالرجل الغريب الذي يأتي من نواحي الأرض ليسأل الناس ليستمعون علما، حتى ربما يأتون هم بشخص ويطرحون عليه مسألة ويقولوا: سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يريد نعرفها، أدبا لا يريد أن يسألونهم. قدموا بين يدي نجواكم صدقة تربية لهم وتأديبا. فهذا السؤال أتدري نوع استحثاث، لو استخدمه المعلم مع تلميذه فيه أولا يعني تضخيم لشأن المستمع هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما شئت من فضائل تنسبها إليه، مؤيد بالوحي، يسأل معاذ بن جبل الشاب الصغير هذا الذي لا مجال للمقارنة بين مقامه ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه نوع اعتبار كبير جدا لمعاذ، ولا لا؟ رفع لقدره، يسأله: كأنك يا معاذ أهل لمسائل العلم ومطارحتها ونقاشها وأخذها واستقبالها وفهمها واستيعابها. فيبقى نشوة الاعتبار هذا في معاذ ما تفارقه مدى الحياة. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ والمسألة المسؤول عنها عظيمة جليلة، بل هي أعظم مسألة. ما خلق الله هذا الكون كله إلا ليعبد جل وعلا، ما خلقنا وأودعنا الأسماع والأبصار والأفئدة وكل شيء إلا ليعبد، لنعبده جل وعلا. ويسألوا عن مسألة قامت الدنيا كلها من أجلها، وخلق الله الجنة والنار لأجلها، وخلق الجن والإنس لأجلها، وبعث الرسل وأنزل الكتب كله لأجلها. فالمسألة عظيمة، بل هي أعظم المسائل، والسائل عظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول ناله شيء من تلك العظمة في هذا الموقف الجميل البسيط في وسائله راكبين على حمار، ما هم قاعدين اللي في استوديو مدري كيف قايل وبرلمانات وفاخرة ولا فائدة. هذا حمار يمشون في أحد أزقة المدينة. شو المشهد الجميل المهيب هذا الرائع العظيم. فما كان من معاذ وهو الصحابي المؤدب المتربي أن يتقدم بين يدي رسول الله بجواب ولو كان يعرف، فكان جوابه المتوقع: الله ورسوله أعلم. خلاص الآن بقي معاذ مرخيا سمعه فاتحا ذهنه ليتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ويوجه معاذا لتتوجه الأمة كلها من خلال هذا العالم الفقيه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء: إذا كان المسؤول عنه مسألة من مسائل الدين والشرع، سواء كانت خبرية أو كانت طلبية، تتعلمون مسائل الدين نوعان، إما خبرية وإما طلبية. الخبرية أخبار غيبية، خبر عن الله، عن الملائكة، عن اليوم الآخر، عن أشراط الساعة، عن الأمم الماضية، خبر يجب إذا كان هذا الخبر آتينا من عند الله ورسوله أن نصدق ولا لا. فهمنا ما فهمنا، استوعبنا ما استوعبنا، لا مجال للتكذيب. التكذيب كفر وردة ومحادة ومشاقة لله ورسوله. والنوع الثاني الطلب، هو التكاليف، افعل ولا تفعل، صلي لا تشرب الخمر، لا طلب. موقفنا منه سمعنا وأطعنا ننفذ بحسب منازل الأحكام، واجبات أو فرائض أو محرمات أو إلى آخره. فإذا كان المسؤول عنه أو المناقش فيه مسألة من مسائل الشرع والدين خبرية أو طلبية، يسوغ بل يجب أن نقول الله ورسوله أعلم، ولو حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لن يأتي أحد إلى قيام الساعة أعلم بالله ودينه ومواقع أحكامه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان المسؤول عنه أمور من الأمور التي في حياتنا، أين ذهب فلان، متى يأتي فلان، ما يسوغ أن تقول الله ورسوله أعلم. تنسب العلم فقط لله الواحد الأحد، أن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، ولا ما نعلم أن كل ما يصير في الدنيا سواء كان حيا أو ميتا، تقول الله أعلم فقط. فيعني جواب معاذ التزم فيه كل أصناف الأدب. قدم الله وهو حقه التقديم في كل شيء سبحانه الله، ثم عطف عليه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه من علم الله سبحانه وتعالى ما أوحاه الله إليه أعلم، وسكت ولا يمكن أن يتكلم بعد ذلك. فهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل وسائل الاستحثاث هذه وإعطائه الاعتبار اللائق به ليستقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم العظيم، تكلم عليه الصلاة والسلام فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا مسائل: المسألة الأولى أن حق الله علينا عبادته. المسألة الثانية: لا تعتبر أي أمر تعمل عبادة لله إذا لم تكن قد نفيت عنها جملة وتفصيلا كل شائبة من شوائب الشرك، ولو حتى الرياء البسيط. أن يعبدوا ولا مقيدة بشرط عظيم، ولا لا، قد يصلي عدد خلق هائل يصلون، ولا لا، يقرؤون القرآن يتصدقون، لكن الله أعلم من هم منهم متبرئ فعلا من كل أوضار الشرك وشوائبه، وهو من هو مخلص في عبادة الله. والقاعدة كما قلنا: أي خلل في العبادة من جهة هذه المقاصد يلغيها، كما أن أي خلل فيها من جهة الوسيلة إذا كانت على غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يلغيها. هذه قاعدتان تبنى عليها العبادة في الشرع، لا يقبل الله إلا ما كان له خالصا. في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقوم المقام من العمل الصالح أبتغي به وجه الله، وأحب أن يرى مكاني. شوف هذه الشغلة اللي دخلت هذه، أحب أن يرى مكاني. ليش تحب أن يرى مكانك؟ لماذا تريد أن يعرف الناس أنك تصدقت 100,000 ريال مثلا؟ ليه؟ ما الداعي؟ حتى يشهدون لك عند الله، يجحدك الله سبحانه وتعالى، يقول لا ما انتبهت، ما شفتك مصدق. ليه؟ لماذا يرون مكانك مثلا؟ لماذا يعلمون أنك صليت البارحة 4 ركعات؟ ليه؟ ما الداعي؟ ما في إلا في خلل معين ولا لا؟ وأحب أن يرى مكاني. فأكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام له: إن الله لا يقبل من العمل، حتى تفهم يا سائل ونفهم جميعا، إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فأحب أن يرى مكاني تلغيها جملة وتفصيلا، وإلا لا تحسب نفسك قد عبدت الله ولو صليت 1,000 ركعة في الليل، ولو تصدقت بأموال هائلة والقلوب مكشوفة عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. أنت قد تتصنع ونحن قد نتصنع أمام الناس، يا سلام. لكن الذي يكشف السر رب العالمين. اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فابحثوا لكم عن أجر، هكذا يقال للمراء، يعوذ بالله يوم القيامة، نسأل الله لنا ولكم العافية من ذلك. فإذا تقييده بهذا القيد جد مهم. ولذلك أيضا من يعني استنباطات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، في استنباطين جميلة عجبتني أيضا أنقلها لكم وأنتم منها على يعني علم إن شاء الله. يقول في المسائل في نفس الباب الذي ذكرت لكم في أول الدرس، يقول أن العبادة هي التوحيد. يعني لا تعتبرك ولو صليت ما صليت وصمت، إذا ما أسست عبادتك على إفراد الله الواحد الأحد بالعبادة لا تعتبر أنك عبدت الله. هذا استنباط جد عظيم فعلا. أن من لم يأتي به، أي بالتوحيد الخالص، لم يعبد الله جل وعلا. هذا كرم الشيخ محمد أيضا في محلها بتقييد النمسون، أن يعبد الله. ولا ما فائدة قوله ولا يشرك به شيئا؟ لابد لها فائدة زائدة. الكلام الفصيح من المتكلم الفصيح، كل كلمة تفيد معنى زائدة. ولذلك يرفض علماء السنة أن يأتي بعض علماء اللغة يقول لك هذه حرف زائد في القرآن، زائد، ما في شيء مزائد. كل كلمة تؤدي معنى، كل حرف يؤدي معنى، ودائما تحمل كلام الله ورسوله، أي كلمة تحملها على معنى التأسيس أولى من حمل على معنى التأكيد، كما يقول قل تأكيدا، وما في شيء اسمه تأكيد. على التأسيس، تؤسس معنى جديد أو تضيف أو تقيد أن يعبدوا الله. ولا اعتبر هذه عبادة إلا إذا صرفت عنها ومنعت عنها كل شوائب الشرك ولو كان بالريال يسير، فضلا عن شيء أعظم من ذلك أعاذكم الله وإيانا والمسلمين من ذلك. فقوله الشيخ محمد رحمه: إن من لم يأتي به، أي بالتوحيد، لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون. هذه إشارة جدا جميلة، ولا بأس أن نخرج لها قليلا في سبب نزول قل يا أيها الكافرون، السورة العظيمة هذه، جاء في بعض الآثار والحديث أنها تعدل ربع القرآن، وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر والطواف. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد. شو التكرار هذا؟ في معاني جليلة. ذكروا في سبب نزولها الواحد وغيره أن قريشا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: شوف أنت أدوختنا، تراك من 10 سنين أشغلتنا، عندنا اقتراح، حل وسط، نعقد مؤتمر حوار ونحن نحط حل وسط، شرائع الله ورسوله هذا محل الأخذ والرد. ما هو الحل الوسط؟ قالوا: شرائك نعبد الله سنة وتعبد آلهتنا سنة. هيا عاد لا تقول لا، لكن والله خلاص هذا أكثر من قريش كلها والعرب كلها جايين على خاطرك الآن، سنة كاملة نحط صنام في الصناديق ونقفل عليها، نحط لها مواد حتى لا تفسد، ونعبد الله سنة كما تريد، نصلي نصوم نحج كما تريد نسوي، والسنة الثانية اللي بعدها تجي عاد اللات والعزة وهبل ومنات الثالثة الأخرى والخرامين هذه كلها. فينزل القرآن الجواب الآن من الله، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون، يعني حتى السنة التي تعبدون الله معي فيها، ما دام أنتم حاطين في بالكم ومقررين أن الآلهة هذه ما زالت آلهة وإن كانت أعطيت يعني إجازة والسنة درجة، ما يعتبر ذلك عبادة حتى تقع المفاصلة التامة. لا أعبد ما تعبدون، وكررها إلى أن قال لكم دينكم ولي، حتى يعبد الله وحده لا شريك له كلا ظاهرا وباطنا سرا وجهرا جل وعلا. والحكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى فينا وفي خلقه. فنعم، إذن هذه يعني استنباطات الشيخ يعني جميلة ومؤثرة ومرتبة على الحديث، ويعني فيها ما في استنباطات البخاري السابقة. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ إذا فعل العباد ذلك، عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا واستقاموا على ذلك إلى أن لقوا الله جل وعلا، ما حقهم؟ قال العلماء: سمى هذا حقا من العباد عليه تعظيما لشأن عابدي، وإشعارا لهم بأن الله لا يضيعه من أجرهم شيئا، وإلا لا حق لأحد على الله. هذا اعتقاد أهل السنة، لا يستحق أحد على الله شيء. يقول جل وعلا في القرآن في رده على النصارى الذي زعموا أن عيسى ابن لله تعالى الله الواحد الأحد جل وعلا، قال الله: لقد كفر الذين قالوا ها إن الله مسيح، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، من يمنعه؟ ما نستحق شيء على الله. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام، رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي يعني لن يأتي من يعبد الله ويعظم الله، لم يأتي ولن يأتي مثله عليه الصلاة والسلام، هذا يقين عندنا. ولذلك لما حضرت أحد أصحابه وهو عثمان بن مضعون الوفاة، أحد المهاجرين عثمان في قصة أم الربيع الأنصارية، فلما جاءه عليه الصلاة يعوده ووجده في سياق الموت، قالت أم الربيع: هذه شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله أكرمك، أو كلمة نحوها. فقال لها: مه، يزجرها كلمة زجر، ومن مه، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بها، يعاد اشتباه أكثر من هذه. فما في حق على الله يهلكنا، هذا من يمنعه أصلا سبحان، لكن الله سماه حقا يعني لتثق وتطمئن أن الله لا يضيعك من أجرك شيء. فبقي الخلل عندنا نحن، إن قصرنا فعلى أنفسنا، إن فعلنا الخير فلأنفسنا، وإن هذا على أنفسنا، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فقال فسمه حقا، قال الله ورسوله أعلم نفس الجواب، قال: ألا يعذبهم. هنا في الرواية الأخرى في التفسير: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا قسمة تناسبية: من أتى الله جل وعلا بقلب سليم سلم من أنواع الشرك كلها في نياته ومقاصده، وهذا هذا بإذن الله له الأمن التام كما كان له في الدنيا الاهتداء التام. قال الله تعالى في خاتمة مناظرة الخليل إبراهيم لقومه التي ابتدأ الله في الأنعام بقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إلى أن ختم بقوله في سؤال إبراهيم لقومه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال العلماء أهل التفسير: قال الذي تولى الجواب هو الله، فقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم، هذا التقييد مهم، يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وينقص من الأمن ويتعرض العبد للوعيد بقدر ما ينقص من ذلك، فمستكثر من ذلك ومستقل، والموفق من وفقه الله. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم خذ بنواصينا للحق والبر والتقوى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.